يا من أصابك في حياتك خيبة ووجدت أسباب السعادة غالية، أرخِ الجبين الوجه ربك ساجدا واسمو بنفسك للسماء العالية، وادنو من الرحمن ليلا خاليا يعفيك من ذنب السنين الخالية، وامدد يديك فإن ربك يستحي ترجع يداك إليك صفرا خاليا. يا أيها الإنسان ما هذا القلق، أوليس ربك قد تكافل ما خلق، أوليس بعد العسر يسرا مثلما بعد الليالي دائما ياتي الفلق. لا بأس فالأحزان يتبعها رضا، يطفي عليك بإذن مولاك الألق، كن مثل سهم إن تراجع للورى جد النشاط بهمة ثم انطلق، جد النشاط بهمة ثم انطلق. يا من أصابك في حياتك خيبة ووجدت أسباب السعادة غالية، أرخي الجبين الوجه ربك ساجدا واسمو بنفسك للسماء العالية.